Thank you.

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في Oh, yeah, man. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي. لولا وهم لا يشعرون. لا تقتلوه لتكون فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي قبل الجبال فقالت هل أدلكم على أهل بيت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فوددناه إلى فوددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين ودخل المدينة Thank you. تكون من المصرين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا قتلني كما قتلت نفسا بنفس أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك تخرج إن من الناصحين الله الله أكبر يا حد طيبك فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي قال عسي ربي ولما ورد ماء مريم وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال سلام فتسيلهما ثم تولى فسقيلهما ثم تولي إلى وجه ولما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى them. فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فسقيلهما ثم تولي فقال رب إني بما أنزل ووجد من دونهم امرأتين تزودان ووجد من فسقيلهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير جئته إحديهما Thank you.

ما كان على طول ما كان على طول Bye.

صدق الله.